إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. سر النجاة. قلبي وقلبك في عناية ربنا، أقدارنا صنع الإله ولا جدل، وحياتنا مهما تطول قصيرة، لا تنسى أن الوقت سيف لم يزل. ماضيك ولا لن يعود، فلا تمت حزنا وقهرا، دق أبواب الأمل واهزم بعزمك جيش يأس لم يزل بالعمر متسع لإصلاح الخلل. والفجر يرسل نوره من بعد ليل حالك، والعسر نجم قد أفل، والله منجز وعده من بعد فقد يبدل المغلوب نصرا قد حصل. سر النجاة هو اليقين، فلا تخف حتى وإن عانى طريقك من زلل. الله ربك شاهد، هو قادر أن يمنح المهموم حفظا من وجل. فلتبتسم للشمس حين تزورنا، وتمنى يوما مشرقا ودع الكسل. كن هينا، كن لينا، ولتنشغل بالنفس تصلحها يزكيها العمل. أثرا جميلا، بصمة أهديتها للعالمين إذا يوافيك الأجل. شعر سمر هلال. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. جيهان الرحيم.